فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دقيستيال وصور دوادة برنامج كالروحة وريسيادة إذا عدى الفرقان عاونا وحدكو دقيست دونتان ويرور نباقل أه أو قصار السببي واسكرت الدولة فدرال كاللوغو لبيك صدي دولاد يدا مقالوين كحرر إير إيا بلعاد دولاد كاكسمايو أو لغو ويرري إذا ما كاترسن مامول كجبلان قبل كالسناق أو لغو ديري سركال كاترسن سردون كبونتلان faafahin dheeraad ah oo laga helayo qarax ciidamada Burundi maanta lagu la beegsaday deegaanka Burane ee Shabeellaha dhexe. Wararkii ugu dambeeyay hawlgallo maanta dhacay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Bayaan laga soo saaray kulan heshiis ah oo dhaxmaray wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan iyo beesha Yabardige oo ka mid ah qabiilka Xawaadle. Kelimaadkii laga jeediyay kulanka ayaad dhageysan doontaan. Kun qoys oo raashin lagu qeybiyay degmada Rabuure ee wilaayada Bakool. Qaar ka mid ah dhageystayaasha oo ka hadlay howlgalladii baaxadda lahaa ee toddobaadkan giligilay magaalooyin ka tirsan gobolka Hiiraan. Toddobadaas oo faahfaahsan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. وهبين مقاميسة لحي لباتنكا بشا جماد الآخر سندا كون أفر بقل أفرتني أفرت هجريغا كسو دوادا برنامج كو أفافه سن إذا مدى حركة دا مجاهدين تأل الشباب أيام ما انتفوريي هول غلق لدوان أو كدعي ميلك لقدي سن وحا هول غلق داسي إقصارها كدا شي نوسو كوبية وريهين محمد علي أو عاو برنامج كإغلقي بقلية محمد. أدمت سنتاي محمد داهر عيدا ماذا حركة المجاهدين تأل الشباب وحيمان تفولين هول قلب بلارن ويسوغو جرا قرحيو إيو ويرارا كماينا كوا سوسيابة كالدوان كاقاد عيباري مدوغ شبال لها دحي إيو قبل لدى مسلمين تأي نفدي إيكوا وزجرا قميسيق الدولة دا كينيا هول قلق كوباد دو أها ويرار عقمرين وحي عيدا ماذا حركة المجاهدين تأل الشباب كو قادين فريسين أي أسكر تمامل كونفور قلبات كلها يين ديغان دع الدولات كمقالة بيدابو wararka ka imaanaya deegaanka Goofgudud Buurey oo hoostaga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al Shabaab ay barqanimadii maanta dagaal culus ku qaadeen fariisin ay askarta maamulka Koonfur Galbeed ku lahaayeen deegaankaas. Afar askari oo ka tirsan ciidanka Koonfur Galbeed ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay weerarka, halka lagu dhaawacay saddex kale. Intaa waxaa dheer saddex qori oo laga faramarujiyay ciidanka Koonfur Galbeed ee xabashada Teedka u ah. Howlgalka labaad oo ahaa qarax waxay maanta ciidamada guutada qaraxyada mujaahidiinta ee Buuraleyda goolis ka fuliyeen fariisin ciidan oo ay askarta maamulka Puntland ku leeyihiin deegaanka Laag oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Waxaana inta la xaqiijiyay qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidanka maamulka Puntland. Howlgalka saddexaad oo ahaa mid kamiin ah waxay mujaahidiinta maanta ka fuliyeen duleedka magaalada Xaradheere ee wilaayada Islaamiga ee Mudug, waxayna mujaahidiinta weerarka sidgalka ah u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dhaqdhaqaaqay ciidan ka waday dureedka degmadaas. Weerarkan jidgalka ah ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka Faarax Aadan ee duleedka magaalada Xaradheere, waxaana la soo wariyay in si weyn loogu jabiyay ciidamada dowladda federaalka iyadoo uu jiro khasaare dhimasho iyo mid dhaawac leh oo weerarkaas geystay, waxaana ciidanka iyagoo jabay ay dib ugu laabteen gudaha degmada Xaradheere. Howlgalka afaraad oo isna ahaa kamiin waxay maanta mujaahidiinta u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhexeysa Balcad iyo deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha dhexe. Ila wareedii ayaa xaqiijinaya in kamiinka uu markii dambe isku rogay dagaal toos ah oo ay hoggaankiisu hayeen ciidamada mujaahidiinta, ilaa laba jeerna lagu jabiyay ciidamadii dowladda federaalka iyagoo jabay oo khasaare dhabarka ku sita ayayna dib ugu laabteen degmada Balcad. Weerarkan kamiinka ah waxaa ka horreeyay laba qarax oo ay mujaahidiinta la eegteen ciidamada Burundi. Qaraxyadan ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka Buurane ee Shabeellaha dhexe. Inta la xaqiijiyay waxay mujaahidiinta qaraxyadaasi ku dileen laba askari oo Burundese, halka ay ku dhaawaceen saddex kale. howlgalka shanaad oo ahaa qarax waxay mujaahidiinta maanta la beegsadeen kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan Kenya xilli ay ku socdaalayeen waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Haluuqo iyo Galmagalo ee gobolka Garissa. Qaraxa ayaa si gaara u haleelay gaari loori ah oo ay ka buuxeen askar Kenyan ah. Saraakiisha ciidamada mujaahidiinta waxa ay xaqiijiyeen in gaariga iyo dhammaan ciidamadii la socdayba ay bas beeleen, waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay soo caga dhigatay diyaarad helicopter ah, taasoo goobta ka qaaday meydadka iyo askarta ciidanka Kenya. Howlgalka lixaad ee ugu dambeeya waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maanta ka fuliyeen deegaan dhacduleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay agagaarka deegaanka Singaleer ee duleedka Kismaayo kamiin ugu dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland oo ka soo baxay magaalada Kismaayo kuna sii jeeday deegaanka Baar Sanguuni. Weerarkan kamiinka ah ayay mujaahidiinta ku dileen hal askari oo ka tirsan ciidanka maamulka Jubbaland, halka ay ku dhaawaceen laba kale. Howlgalladan jihaadiga ah ee isku xiran minbari ilaa NFD ayaa ku soo beegmaya xilli maanta ay mujaahidiinta qaadeen silsilado howlgallo ah oo ka dhanaa ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye, kuwaasoo siyaabooyin kala duwan uga kala dhacay wilaayaadka kala ah Baay, Jubooyinka, Shabeellaha Dhexe, Mudug, Sanaag iyo Bari oo dhaca waqooyiga Soomaaliya iyo weliba dhulalka muslimiinta ee ay Kenya xoogga ku haysato. Warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa la socotaan. Waxaan qaybaha hore talabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Waxaa soo gabagabowbay kulan heshiis ah oo dhexmaray wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan iyo beesha Yabardiga oo ka mid ah qabiilka Xawaadle. Kulanka oo socday muddo 5 maalmood ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa nabadoonada beesha Yabardiga ee Xawaadle iyo mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan. Gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan uu ku cad yahay qodobadii lagu heshiiyey. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد سيدي طبانك بشي اللي حاتكون أفر بغل أفرتني أفر هجري وجيد هشيس أنه أهباش يبردق وكميد أقبيل كحوالة وحانو إيماني ولاية إسلامي هيران أنه أقدر بني هشيس وحان كنري وحان ربنا إن آن ولاية كلاب لنه kuwada noolaashaha iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka. Waxaan wilaayada mar labaad ka codsanaynaa in ayna siiso dad iyo gaadiid wilaayada gacanteeda ku jiro. Wadahadal waqti dheer qaatay kadib, wilaayadu waxay naga ajiibtay dalabkeeni, waxaana ku heshiinay qodobadan hoos ku qoran. 1. Waxaan la isla qaatay sii xoojinta ku dhaqanka shareecada Islaamka. 2. Waxaan si buuxda u qaadanay annagoo ah beesha Yabardiga la shaqaynta mujaahidiinta. 3. Waxaan ballan qaadaynaa in deegaanadeenna aan degno aan lagu dhibeynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoonba. 4. Waxaan iclaansanaynaa annagoo ah beesha Yabardiga in aan bari ka nahay dagaalka Islaam la dirirka ah ee wilaayada ka socda. 5. Waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah beesha Yabardiga in aan deegaanadeenna lagu soo dhaweynin laguna qarinin qof dambila ah ama gaalada la shaqeeya. 6. Waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biirista cadowga Allaah si uusan wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay. 7. Waxaan wilaayada kula ballanay in aan ciidamadeenna iyo hubkeenna ka saarno furumaha cadowga Allaah. 8. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqaynaa beelaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee Xawaadle, in aysan ku kadsoomin dagaalka shareeca la dirirka ah ee ay gaaladu ka wado dhulka shareecada lagu maamulo. Saxiixayaasha beesha Yabardiga, nabadoon Faarax Ibraahim Dhaqane. 2. Gaaceer Baryara Daahir. 3. Cabdi Nuur Cusmaan. 4. Baryara Saley Garaad. 5. Maxamed Nuur Cusmaan. 6. Cabdullaahi Cilmi Siyaad. 7. Maxamed Kiilaan Guure. 8. Maxamed Nuur Cusmaan. 9. Xuseen Odawaa Cabdi. 10. Rashiid Nuun Cusmaan. 11. Cabdiweli Sheekh Ibraahim. 12. Carabey Siyaad. 13. Maxamuud Xasan Cilmi. 14. Cabdullaahi Sheekh Ibraahim. 15. Haashim Cabdiweli. 16. Deeq أحمد محمد. 18. سهر توار بريره سلاري تبن حسين شيخ عثمان لباتن قال سلاد احمد كوي لباتن عبي ابراهيم سولي نبي لباتن جاندي آدم عمر سدع لباتن عبد الفتاح آدم عمر أفر لباتن سكرية آدم فارح شان لباتن جل آدم وهلية لعي لباتن رشيد إبراهيم وهلية تضوي لباتن عبد الديح عمر سدير دي لباتن مصدف محمد قصار سدع لباتن عبد أحمد حانشي صدن إلياس عبد الله أدواء كوبي صدن مهد فارح مؤمن صدن إلغو سعيد حسن عثمان صدن سدع سكرية حسن عثمان صدني أفر قحو حسن عثمان صدني إيشن شرما أرك فارح علي صدني اللح عبد ناصر سنة قراد صدني صدبه سكرية فارح علي قوب جوغياشا نبدون أحمد عثمان عبد أحمد جهد نقيبك ياشا حوال عبد الرحمن حيري بر بلا توفيق نبدون كباشا يبردقه نبدون فارح شيخ إبراهيم شيخ قنه إياك هذا يقول أنت الحمد لله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أما بعد ولاية إسلامك وحن أمهات ألين يا سيدي شرفت لهيت وكالقع الكلهيت توصنيت نولا قابلي أما نولت عاملي أنا قل نودون كبيشي يبردي فارح شيخ إبراهيم شيخ لغاني وحن مهات وين إله بأسكاله عن مدلبات ألين يا ولاية إسلامك تاس أو نول معام شيء سوى فخصن كتابك يصنف ولا ليال وحكى له عن لهي إن عن ما أنت لقب الأم أنت أي تاريخ ده تيسدد يتبنك بشة لحد كن أفر بقول أفرتني أفر هجرية ده أن كوه شيء إن أنا جي ولاية ده إن أن كبر خلنا شرع هذا إسلامك نوعنا أهاتو ولاية ده ما ده نوعنا قطه أنا قلنا أن كنا قلنا الرأي هذا شعبك wax qilaafana una ka iimaanin dulka yibir digad daga laga taageero walaayada lala jiro laga bari noqdo cadawga ilaahay ee ku soo duulay shariicada islaamka iyo mujaahidiinta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan cadeynaynaa hadii aanu nahay beesha yibir digay in aan taageersanahay jihadka walaayada islaamka ay la jihadi nimanka shariicadiidka ee ka soo horjeeda shariicada waxaan kaloon baaq ugu jeedinaynaa halkeen walaalaheena Soomaaliyeed gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee Xawaadle inaynu ku kadsoomin shahaadada la dirirka dagaalka ay wadaan inaynu ku kadsoomin ee ay taageeraan walaayada Islaamka waxa kale oo aan beeshan ka cadeynayo inaan yimirdiga midig iyo bidac baan ku qabsanay kitaabka ku dhaqankiisa kana soo horjeedno wax alla wixii cilad gelinayo oo aan kitaab ku dhaqmay waxaan kitaab ku dhaqmayn oo kitaab hir gelinayn aanan anagu sideedaba raali ka ahayn anigu aan nabadoonka beesha yimid digay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad cadeynaya in aan heshiiskaasi naga hir galo oo si dhabe aan ugu dhaqanno beeshaas wada qaadano walaayada waxaan ugu nimid hadii aynu nahay beesha yimid digay 33 nin oo xirneyd in ay nasiyaan oo noo deeyaan waana noo deeyeen iyo gaadiid walaayada naga haysatay labadiiba waa helnay maadaama aan helnay waxaan heshiis wada galnay in aan taageerno ku dhaqanka sharciyada islaamka walaayada noogana wakiil noqoto dhulkeena anaga deegaanka ee yibirdiga wax nagu la qasbay ma waa rabitaankeena oo beeshu ay rabto waa sharciyada islaamka ku dhaqanka kitaabka islaamka waxaan biidnillaahi baari ku qabnaa in ay beesha yibirdigo dhan wada gaaro saqeer iyo kabiir kuna dhaqanto halkaan uu ku ekaanin xarakadu meesha ay rabtana ka marto wa salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh نقيب كبيش حواده نبضون عبد الرحمن حيري بره وجوغة كولانكا أي إسنك هاللي هشيسك الأحمري حركة يبيش يبردقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي محمد سبحانه وتعالى إلهي بهدنا مهدسان إلهي بهدنا مهدسان إلهي وحمد سيهي مهدن بالله يقول ما الله ونسوكو بكرين إلهي قرنو كل مي حفلة دان قيمة لأيها وين كفر دا وان بقادين يعنى كفر حسن هاي ويكوة هالله يعنى ama ku saabsan tahay heshiis dhaxmaray wareed gobolka Iran iyo beesha yabardiga oo ka soo jeeda Beelweyn Xawaale heshiiskaas oo shariicada Islaamka waafaqsan oo ah mid adag ama gaalada ka naxdo muslimiintu la ku farxaan waa ku faraxsanahay waa soo dhaweynina waa bogoodinina Ilaahay baa ku mahadsan subhanahu wa ta'ala beesha timid oo Islaamku timid oo danahooda soo sheegtay heshiiskan Islaamka la galayna waa mahadsan yihiin intaas Ilaahay garatsiyaan leenahay waa mahadsan mahadra soo koobi karin bay mahadsan إلهي وسيدي الله نهيم أنا أقول أنا كفر عصام أنا أهل نقيب كبيش حوالي عبد الرحمن عيبر إلهي كره أقول لكو إلهي نسيوا فجيو وأكون نفتو ذلك قضي نبلغ قاعدين يدك تبيه وقرسينا يا نفتو ذلك قضي يدك صدق يتطبق وعوض بيش صحيح بحسين وحين نبلغ قاعدين يدك تبيه يبرد يعني قرسين دونا إلهي نحكر جينا كوي قرسينا إن لغتان ما إلهي كبرينا أنت أسكدب وحن لا نهي يدك مسلمين تا وعالم كجوجا adkasto oo luntay wax la rabay in soo noqoto ilaahay soo laabato hadaan ku sii laabtay beesha xawaadle sidoo kale wax leeyahay wax loo ogol yahay inay soo dacwo tagaan laba muslimiin dirto garamaan soomaadu waxa tirada waraabuhu dhulka isku fahma xooluna yeerta dadku hadalka leeyahay hadii wax dhacaan wala tashada wala xisaabtama wala iskariya ha soo gar dhigtaano hadii gar leeyahay soo gar dhigtaano sharaacada islaamka soo gar dhigtaano kitaabka ku qaataano hana ku qadcaano duqonnimo lama rabo iyo si xoolanimo duurka lagu joogo xabadna wax ma xaliso waxa faan loo qabo oo reer hebel rag ahaan jireena tarfaan maahan in ilaahay diintiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam la dirana faan ma noqotay waa ceeb si ceeb u tahay waa ceebta in ceebta u fahmaano waa ragannimada dadka ku fiican muslimiinta in ragannimada u fahmaano ha soo laabtaan bal leenahay muslimka oo soo noqdaan leenahay kitaabka soo laabtaan wixii ka maqanay tabanayaan ama garay u leeyeen ama waa kugu dareen ha soo dacwo tagaano waa la soo dhaweynaya dibki hadda ku jiraan diblaanta u dhaanto waxaan leeyahay duqnimo maxamed tarto islaanimada soo laabtaano danahooda aqriyo ku wada diyaar gartaano biliska hadh dhowraan muslimkii kitaabkii Ilaahay sunnada way ku qabaan ay ku dhimanayaan ha u soo laabtaano hana ku noolaadaan hana ku dhitaano hana ku qaataan ku bixiyaan baan leeyahay wabillahi tawfiq salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale odayaasha beesha ee bardiga ee qabiilka xawaad leh ayaa markan la siiyay kalimaad waxaan ay yiraahdeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا جو معلم مريرة سنة كان مدة بعشر حوالي كسي مدة بعشر شيش كل جريس ولاية إسلامية يبردقي وعال كان كوع دينا يا إن بعشر يبردقي الشيش أنا كلق هذا الني ولاية إسلام ك إن أنا كلق أنا كتاب إلهي أيقنا أي لوجه جميعا أنا كان أكون قرنا تذكي الرائعة dadka naga dambeeyo oo anaga ehelkeena ama magaalada gana mi degana meel ka soo joog ee beesha yabardiga ayaan u qaadnay waxaan ku dhaqmayeen meel ka soo joogan kulmo badan oo jirno kan ka sii dambeeyo intaan fadhi ka badan ina yabardiga iyo walaayada suuga maanane aad ayaa ugu rajaynahay biidinillaahi albaari qorshaha weyn oo jirtaa macuusleyda walaalahayn ee buunka loo yeeri oo bugta waxba ka jirin qorshaha waxaan ugu jiro in aan ka saarno hadda ka horna aan ka saarno wax badan oo maaragtay u sheegney heshiiska sideedaba qofka marka heshiiska la soo galay ila manfaacada ugu jirta ayuu feeriya haday manfaaca in uu jiro heshiiska baasho ka sii wataa haday manfaaca ugu jirtane manfaaca ayuu ku dhaqmaa waxa hadana ugu jirtaa manfaaca u qaateen in la yiri maanta shalay hada qoro waateen qoraga iska dhiga meeshiina cafis ku tirinay walaal islaamka ay tiri rag badan ku farxay kuwa harane marka noqono ilbeedin ilaahi ka saari doona heshiiska had aan galnay kitaabka ilaahi ayaan u dhaaranay ان اكو دقنا انغو اه بيش يبردغي بسم الله الرحمن الرحيم انغو كميد اه بيش حوادله باسهان بيش يبردغي او عودا ماشان فديدو مغعي غليرا محمد مري وحان هورتا سلاميا ولايده ماشا فديدو وحان كو سلاميا سلامته اسلامكو اسكو سلامو مد او قيمه بدن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت اسك بعدي annaga beesha yabardiga hadaan nahay waxaan ku dhaaranay in aan diinta islaamka aan kor u dhigno ayna dhulka naga oolin waxaan ku dareynaa oo u baaqayna walaalaha muslimka waxaan u baaqayna walaalahayn muslimna oo xawaadle in diinta islaamka aan ku wada dhaqano oo ku dhalanay oo ku dhaqmeynay in aan kor u sii dhigno in aan gaalada bari ka noqono inaan kitaabka alle aan gacanta midigta iyo midda bidixdaaba aan ku qaban allah nala jiro islaam aan nahay ilaahan kaashanayna aan la dagaalamayna gaalada iyo wixii la jiro wabillahi tawfiiq bismillaah alhamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah halkaan anigu oo kamida magacayga yar abdullah almasiyad oo kamida odayaasha beesha yabardiga kula sugan awada degmada buq aqable waxaan halkaa ka cadaynayaa إن أنا معاهدة يبلن لقلني هكذا إسلام كمجاهدين بلن كاسوا هاي وبلن الله إن أنا دين تإسلام كرو قانو وأنا لو كتاب كقرآن كرو قانو ولا يدا عند ما كانو رسالة رسول كقاتي علماء ورسل أنبياء علماء ذو هاي دحلين نبياش والباس بركة دي بحيل نبياش وذين وذان ويكون دقق مسيرة الإسلام كم وذان إن أنا خد دقق عارلو وقول ما هذان هاي كم من نقوله والله ما هذان هاي كم من نقوله أنت دي تسلم كل ما يسا أنت عسام كل عارني أو بلان عارني خد بدن لقرن أو أن أخرني إن أنا خد عارلو أو كرو قانو كتاب إلهي أو المسلمين تا درس كنا لا أو أمن لا لا لا مسلكان وابو طالب وابو دوال إن أنا جارسيل أنت كلام كنا أنا قرنا تا نخد عارلو وسؤال وين لا هزيز كاس وكرر شيئا إن شاء الله تعالى تقال كاس الدوال وصل قولي لقبة الشن للجرى جرير أو كل يهودي جوجا أو حول جرى أي قاعد الله هاتيجي والوصل قولي والكوكال دبين حتى ندب ونقدين والله شيئا الكوكال دبين ولله ونقدين لله ونقدين ونقدين لكي دقين هم كي يهودي ريين وانا كل يهودي شاهدين دبت الله شقولي لله وكرر جرينا إن شاء الله وبالله توفيق وقطبين تيوحا كولان كهالي والق ولاية هيران شيقولد ابو نبهان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الهي بان امهد علينا سبحانه وتعالى بعد حمد الله تبارك وتعالى كلن كان قيمها بضن ودحيي ولاية اسلامي هيران يا باشا ولا لهود اه يا بردي oo kamid ah beelooyinka xawaadle ee muddada 5 maalmood aan qaatay loogana wada hadlayay arrimo ay lagama maarmaan ahayd in la iska arko alihi sida qiimaha badan oo quluxda badan noogu soo dhameeyay baan ugu mahadcelinayna subhanahu wa ta'ala inta ka dib walaalayaal beesha meesha fadhida oo wilaayadooda heshiiska la gashay heshiiskaas waxa keenay kulankan arrimo jiray oo aan cidna ka qarsoonayn ummadii muslimiinta ahayd oo shariicadooda ku nooleyd oo nabadgelyada haysatay oo cid Allah aan ahayn oo ay ka baqayaan aysan jirin ayuu cadawgu u been sheegay dad badan oo dadkeena kamid inuu ku kadsoomeen dad kamid beesha meesha fadhida kamid aha waa lagu baadiyoobay dagaal Mareykan hoggaanka u hayo oo rido daba xir u tahay oo shariicada la lagu la dagaalamayo oo wax dan oo kale aan laga lahayn oo aan qof Soomaali ama Muslim ah loogu daneynayn in bu dagaalkaas u aha waa dagaal markii qadiimana u jiray haddana jiro dunida inta ay jirtana jiri doona anaga marka magaceena waa muslim huwa samaakumul muslimiina min qabl ilaahay ba hore wuxuu noogu magacaabay inaan muslimiin nahay dad ahlu tawxiid ah nahay wixii aan ku midaysneen oo aan shirkada ku ahayn kitaabka quraanka uu ahaa islaanimada ay ahayd dadkeenni marka in badan oo kamid ay waxay ku fasahadeen ama lagu dhumeeyay lagu khalday duulaankaas shariica islaam la dirirka ah gardarrada ku saleysan aan meelna haysan yabardiga waa beel weyn oo kamid ah qabiilka xawaadle dadkii marka gartay oo yiri nama dhaqdo xumaantaan wanaaga ka soo doonay oo horkaca u ahaa hor socday nabadoon faarax waad mahadsantihiin jazaakumullahu khayran kulanka marka wuxuu daba socday qurshaha noocaas ah wilaayadina waxaad weydiisateen dad xiran waxaad weydiisateen gaadiid ee wilaayada hayso waxaad weydiisateen nabad iyo heshiis iyo is-afgard dhammaan wilaayadiina waxaa ugu imaadeen waa idin siisa oo aad ka hesheen jidkii habeen la gafay maalin loo noqoye wilaayadan u nimid kitaabkan shala walaalaha ku ahayn baan rabnaa inaan ku walaalowno wixii naga hallaabay waxaan rabnaa inaan toosino waxaan rabnaa wilaayadeena inaga garbaha inaan isqabsanno ee gacmaha isqabsanno kitaabkeena inaan u wada adeegno bas wilaayad wax kalama dooneysaba asla shariicada inaan u wada khidmaynaa rabnaa dadkaas qabiilka meesha fadhiya markay dhahayn wilaayad wax kalaba kama maqnaba baadi kalaba nagala maqna wilaayadina waa idin ajiibtay raggii ay wilaayada qabatay waa kuwa caw idan dhinac fadhi ayagoo sharfan oo karaamaysan hantidii ay wilaayada idan ka qaadayna waa taa idinku wareejinayo oo wilaayadiina idin sheegtay in ladin siinayo afarta idin ka saaray haddaad dhaqan ahaydeen haddaad ikhtiyaar kale ahaydeen caw idinku karaamaysan oo wilaayadiina ballan la galay waa idinka meesha fadhiya inta annaga aan doonaynin waa intan waxa marka aan rabo inaan idin aha waxa weeye annaga ballanka aan idin la galnay oo ilaahay sharcigiisa iyo kitaabkiisa aan u cuskanay waxaan rabaa inaan ka been sheegin waxaan rabaa inaan ka rumayno annagoo matalayno walaalihiin xarakta shaal mujaahidiin waxaan rabnaa ballankan idan la galin xaggeen inuu ka fuul waxaan rabnaa walaalihiin beesha yabardige ballanka aad walaayadiina la gasheen xaggiina dacfi inaan ugu imaan ballanka inaadan ka bixin qalbiga inaad gelisaan ballankan ballan weyn inuu yahay waxaan rabnaa caawa in badan oo isla xambaarto culayskaas iyo ballankaas diimeed oo aan galnay baa meesha fadhida oo dhallinyaro leh oo waayeelo leh oo culimo leh oo waxgarad iyo dhaqan leh waxa aan ku ballanay waxaan rabnaa xaggiina inay ka fuulaan sida annagaan u ballan qaadnay adigana u ballan qaadeen in xaggiina aysan ka bixin cadowgu ma ogola waxaad qaadateen ma ogola kitaabka allood walaalihii kula ballanteen cadowga ma ogola ilaahay wuxuu doonayay cadowga ma ogola dad bashar ah oo bini aadam oo tacbaana oo aan iimaan lahayn adinkoo iimaan leh ahlu tawxiid ah miyay idinka adkaan karaan waa inaadan u jilcin waa inaad ka diidaan waa in ballanka aad walaalihiin la gasheen oo shareecada islaamka ku qotomo waa inaad ku adkaysataan ballankaas xaggiina waa inuu ka fulo qodobada qaar tanfiid bay u baahan yihiin matalan waxaa ka mid ah dadkii nagala duufsaday oo cadowga raacay hubka qabiilka lahaa oo cadowga lagu biiriyey soo celintiisa baad dadaasheen allah idinka ajirsiyo wax badan baad qabateen wixii badnaay ood qabateen waxa idinkiiga dhiman waxaa laga rabaa inaadan joojinin oo aad dhammaystirtaan waxaan kaloo rabaa inaan idinkugu daro markii ballamada la qaaday heshiisyada markii la qaado qabiilna loo qaado qabiilku waa loo geeya dhexda laguma ekeeyo qabiilka inta meesha fadhida ma aha yabardigay waa dad firaarsan dadkaa firaarsan oo meelaha kala duwan jooga waxa aad walaalihiin kula ballanteen gaarsiiya oo deegaamadiinna gaarsiiya waxaad soo qaadateen si idinla dhowraan waa talo kale oo aan idan leenahay oo naseexadeenna iyo daacadnimadeenna ah waxaa kaloo rabaa inaan idin dareensiiyo kulankeenna hadda iyo adinka is-arageenna waa idinku qancanay soomaalida waxay tiraahdaa ilaahayna marag buu ka yihi soomaalida waxay tiraahdaa araggii ku deeqbaa uuntiisa ku deeqdaa annaga hadda markaan idinla kulannay araggiinna waana daaqay waxaan rabnaa yabardige iyo walaalahood mujaahidiinta maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa gacmaha inaan isqabsanno waxaan rabnaa gurigiina inuu noqdo guriga mujaahidiinta guriga mujaahidiintana inuu noqdo guri yabardige awalba walaalaan ahayne mugdigii iyo madowgii dhacay maanta ka dambe uu yabardige inaysan ku katsoomin xumaan dama dhexdan inaan laga maqlin shacbi shabaab ma jiree waxaa jira dad shaqaalo diimeed oo ilaahay u shaqeeya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam arday u ah oo nabigeenna ku dayanaya oo dariiqiisii haya oo diintiisa difaacaya oo diintiisa darteed wax ku noco oo diintiisa darteed wax ku jeclaado oo shaqaalo diimeed ah kitaabkeenna saasaa ku qoran yabardiga ilaahow hadday dhaqan yihiin iyo hadday dhallinyaro yihiin hadday waayeel yihiin hadday culimo leeyihiin ilaahow yabardiga diintaada sahmi fiican ku sii qayb fiican ka sii aamiin ilaahu adduunyada iyo diintaba u hagaaji ilaahu kuwa sharcigaada u dagaalama ka dhig ilaahu kuwa diintaada barta kuna dhaqma ka dhig ilaahay idinkii xumaan ilaahay xero uguma dhigo dad diintooda micno ku leh oo ku dhaqmo oo u dhinto oo ku nool ilaahu ka dhig rabbiyo kulligeen allahna wada hagaajiyo beelaha walaalahina muslimiinta allah soo hanuuniyo guud ahaan dadka muslimiinta allah hagaajiyo kuwa cadowga raacay wixii iimaan loogu talagalay allah soo celiyo waxaan iimaan loogu talagelin ilaahay subxaanahu watacaala abaalkooda ha siiyo ilaahay hana dhaafiyo ilaahay idinkii annaga iyo adinkaba jannada allah nagu kulmiyo xawdkii nebi maxamed allah nagu kulmiyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh kulankeenna qiimaha badnaa soo socday halkaanu noogu gabagaba yahay hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa inta aan ka bixin gobolka Hiiraan qaar ka mid a dhageystayaasha idaacadda Alfurqaan ayaa soo dhaweeyey howlgalladii baaxadda lahaa ee toddobaadkan Gilgeey magaalooyin ka tirsan gobolka Hiiraan. Waa magacayga Cabdullaahi Xasan oo ku magacdheer Abu Salma, jooga magaalada Muqdisho. Haddaan ra'yigayga ka dhiibto howlgalladaas, walaalaha mujaahidiinta ay ku naafiyeen cadowgaasi halgan iyo maxaas iyo jalalaqsi ilaa buulburde oo idaanba socday, wallaahi aada iyo aada baan usoo dhaweynayaa. Waan ku farxay, waana guul iyo maaragtay arrin maaragtay aada iyo aada muslimiinta isha ugu farxin waaye. Macuusley iyo wixii ay soo dhudhoobeen meesha way ku jabeen, tabar ma lahayn awalba, waa kuwa lasoo abaabulay oo dawada laga soo riixay oo lacag lagu soo qaatay bay ahaayeen. Waxay ahaayeen maliibaniyaashii lagu liibanay bay ahaayeen. Wayna ogaadeen maanta tabartoodii intay la ekayd, way ogaadeen inaysan harakada mujaahidiinta aysan la dagaalami karin. Wixii ay ka heleenna way arkeen. Maanta waxay ka taagan tahay yaa marley ee sheeg idin celiya oo raggan idinka fujiyay ka taagan tahay. Ciil iyo caraba maartay hawday. Marka tabartoodii intay la ekayd bay arkeen in aysan islaamka aysan lala dagaalami karin oo awoodda ay sheegayaan aysan la geli karin ayaa ogaadeen maanta. Wixii farxaday ama baqtiyay maahane inta kaleeto, maanta qeyl bay taagan yihiin. Allowyaa marley heshiiska hadda maanta dhacay oo odayaasha ka heshiiyeen iyo walaalaha mujaahidiinta aaday ugu faraxsan yihiin. Waxay isleeyihiin waxku ool buu idin noqon doonaa ay laftarkoodii naftoodii maaratay maanta ay meel ay geeyaan la'yihiin meel ay u baxsana way la'yihiin wixii ballimaha been ahaa iyo dabakarixiskiin waa looga baxay cadowga awalba dan kama lahayn haddana maanta waa lagu guuray marka taas waxay tusaysaa inaysan ayaga laftarkoodii aysan wax dantoodii aysan garanin oo dad garab kale amase fikrad kale ku shaqeeya ay u adeegsadeen marka guushii ay raadinayeen bedelkeedii jab iyo xoog iyo halaag bay kala kulmeen ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadsan jibiyey cadowgaasi shareecada ilaahay la diriraayay oo maxaaratay inuu nuurka ilaahay socdo damiyo doonayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idi salaamay dhammaan bahda Alfurqaan shaqaalaha dhammaan waa salaamayaa maasha allah. Salaam kadib magacayga waa Saciid Nuur Jeele, Saciid Jeele afguuye ka magac dheer. Waxaana kasoo hadlayaa dalka dibadiisa. Horta dhacdooyinka ka dhacay maaragti yani ama hirgalay camaliyaadkii oo najaxay oo saddexda degmo Halgan, Gula Berda iyo Jalalaqsi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waayo cadowga meeshuu joogo in mar kasta habeen iyo maalin saacad walba inay maaragti yani laga argagixsiyo oo ay ka cararaan oo la laayo kabtooda dhiigga loo daro mar kasta waan ku faraxsannahay mujaahidiinta waxaan leenahay oo mar kasta maaragti yani habeen iyo maalin u soo taagan oo maaragti yani shiishkooda ku wajahan cadowga oo waddanka ku soo duulay caddaan iyo madow ah iyo kuwa annaga naga mid oo nagu dhiig iyo nagu jir ah magac nagu leh oo munaafiqiinta ah oo lasoo hogaansaday la adeegsado sandareertada qaatay waan ku faraxsannahay oo maaragti yani cagta dhiigga loo daray. Teeda labaad waxaan u mahad celinayaa mujaahidiintoo dhan maasha allah aad iyo aad farmishinka aad sameyseen ama farmishinkaas maaragti mar walba aad dhisoysiin aad iyo aad idinkana ilaahay cawaal ha idinka maryo cawaalkiina ilaah baa gudi karo waayo ilaahay kitaabkiisa baad mar walba maaragti yani aad difaacoysiin. Dhalinyarada mujaahidiinta iyagana waxaan leeyahay shahiidkiina ilaahay idinka aqbalo ilaahay firdowsa lacalaha idinka waraabiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Aad baan salaamayaa warbaahinta raadiyo Alfurqaan ragga ka shaqeeya maasha allah aad baan salaamayaa. Salaam kadib ilaahay mahma aad iska leh allahii ma arkaysaa xarakata shabaab mujaahidiin cizi i sharaf siiyey awooddeedana adkeeyey nimankan murtadiintana ma arkaysaa garabkooda ilaahay ka bax allahaasa mahad iska leh alxamdulilaah mahad alla soo koonkare allahaasa iska leh mahada kadib waxaan bogaadanaynaa oo ma arkaysan soo dhaweynaa raggan dhiiggooda ku bixinaya diinta say u sara noqon lahayd shareecada ilaahay si loo istaajin lahaa ragga diin ku bixinaya ayaa ma arkaysan u duceynaynaa aan bogaadanaynaa. Waxaa la yiri ummaddii hore waxyaabaha ilaahay loo dhowaad waxa uu fadabadnaa xoolo loo gowracnaa ummaddana maxamed waxyaabaha ilaahay loo dhowaad ugu fadabadan waxa weeye naftooda inay u gowracaan ayuu ilaahay ayaa ugu fada badan ayuu ilaahay ka dhigatan ugu fada badan marka waa sharaf weeyaane ragga halkaa ku bixinaya ayaan bogaadinaynaa maasha allah. Waxa weeyaane diintan dhiigga ayay ku istaagtaa ma arkaysa ragga qiyaadaysha xarakada shabaab mujaahidiin iyo ragga ma arkaysa isshahidiinta galaya waxa weeyaane ayay ku istaagtaa diinta. Ana maalintii la yiray hiiraan buu dagaal ka socday hiiraan buu wax lagu qaamaantay la lahaa waxaan arkay rag boorsa u haya oo katiibata shuhadaa ay ku qoranta markaan arkay ayaa yaqiiniyeyba raggaa in laga adkaanin waa rag ilaahay ku xiran oo ma arkaysa naftooda raqiis ugu dhigayna diinta ay ku bixiyaan raqiis ka dhigay rag laga adkaan kara ma aha. Taa aad baan u soo dhaweynaa alxamdulilaah. Waxa kaleeta aan mahad aan u celinaa aan bogaadinaa ragga ma arkaysa murtadiinta shirqooladooda iyo ma arkaysa iyo dabanadooda hawe imaanan usoo jeedinay ka hortagaan oo ma arkaysa fikirkan fiican dhakadan fiican soo dhigaya iyagana aad baan ayaan u bogaadinaynaa insha allah. Waxaa kaleeta howlgalkan ka socda Halgan iyo Jalalaqsi iyo Maxaas waxa weeyaane tusaale istisaal waxay u yihiin murtadiinta jabkooda iyo ma arkaysa taagdaradooda waxaa kale garab socda نمكي حوالي ولا له شيء وحنو لنا هاي أد بد مهسنتي إنه قبضة وماركس فهمي وأنا أحسن وحنو لنا هاي وضع الدلال كأدوضان أنت فهمتنا الحمد لله أنت فهمي سنة أنت فهموا ويسجرن ويدو وحنا تش حركات الشوارع المجاهدين كأن تدير أي ماشود وتريسة مركا نقاوض وحنو لنا هاي حوالي بضي الدلال كإشاء لأد بد مهسنتيين ولا وجه هاي حركة الشوارع المجاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحن السلام يا إذا عدا الفرقان يشقى هذا يدق يدي استياش هذا هدي أنا كديب تو رهذي ذا إلهكم أصلا مجاهدين تا ويسيحوا وستين ما دام صلي هذا عدل يقول قبعك سنية مر والبا حرن يكدو مع السنان ويسكو كروف سنين أو هيسكو قطعيان ويسكو أروف سنين مركي لقو قال يا كوا دمن أن ولي لقلينه دقيها تكتاغن او نحتين اي بغتين بايلة جوغان ايغا بكالا عرر دونو غور انساس وفوغين مركا واحان ديه لها فشل ايك صودة مادين اي عيب مركا واحان ديه لها هدا اي ديه سنيان كوا اي ردادة فروما هدا غال كلا جوغو واحان ديه لها واركو صولافت دين تينا او اله سبحانه وتعالى او صولافتا شلين ير هكو قدينينا دين تينا يدل كينا مسلم كا مركا وحان دي لها كسولابتا او اصولابتا ولا لهينا يدد كينا يدين تينا إله سبحانه وتعالى كتاب ايونو سودجي دستور ومباحنين قف بلو آدم وحقو دور دوري وفكر كيس اسكيكا قرتي ونوغو اوهاي سنو كتاب قيم وعدالت كهد ليو wax walba oo bilu aadmiga uu noqon karo wax walba xukum ah wax walba asaga ayaa ino sheega kitaabka asaga aanu soo laabano taas waa mid aan kale mujaahidiinta way dadaaliyaan jazakumullahu khayr alhaydinka abaal mariyo oo idin soo duceynayna insha allah haduu ilaahay yiraahdo dagaalada way dardar gelinaysaan way carareyaan murtadiinta iyo saliibiyiintaba وحير باو دمان هكي عاجسينا سي دردر قليا ميل والبو ادجوكتين يميل والبو ادكو عرقتين كوباك تسادا و وح الله لا يميل كستا يقاري هذا وح والبو اقال اسلي هاي بربريا إلهي إذن كنا إذن كأول مر إلهي ها إذن حوجي إلهي قوبت ها إذن يلو مدكالا ما دام قلوينك ما شاء الله قلديك صلابتي حسن شيخ ومرن هبابي يهدني وحقرت إلهي وحقرنسي ملحن معناها أخلق أي إليين إي أود ملحن إلهي باكماتن سو قرنسيي إن أي خلدينهين كوي خلدمي وكصلابتي وأمهد علنيا كو هدى ولي هاي ولي مرن هباب سنة وحن رجينا إن أي وحقرتان qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay ku dhawaad 1000 qoys ayaa ka faa'iideystay mashruuc raashin qaybin ah oo wilaayada Bakool ay ka sameysay degmada Rabduur ah ee wilaayadaasi fagaare ku yaala degmadaasi ayaa waxa la isugu keenay ilaa 800 oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah waana kuwan qaarkood oo ka hadlay raashinka la siiyay gura warsam deegaanka in Rabduur eek eedii eeda geek ilaahin diinab anta ilaahin diinaysa sharaf lu wana ninkasi marka eedii eed aan maasin in aan maasin waxyaabaha idin si maxaa kamida may kumad ah sokora kumad ah bariida kumad ah gadhiya kumad ah misgi kumad ah bura kumad ah saliida kumad ah aana boori kumad ah tamira kumad ah loosa kumad ah ma sha Allah ha intaasana nisi amaant waa la dhirgi ma sha Allah ka waran dareenka dadka muslimiinta ee Rabduur eed aan faraxsin haye ha faraysan oo kala mid isoo martay maya waa nuku intaan oo dhan nisiya nuku way ma sha Allah maamulka wilaayada islaamiga Bakool oo gurmadkan idin soo gaarsiin maxay leedihiin eed aan maasin ha eed aan ka duayni ilaahi gaalada dhajibi muslimiinta ali guulay amiin sha Allah magacaaga ii sheeg Cabdullaahi Aadan Cabdalle ira haye deegaankaaga deegaankeedu waa quraal ma sha Allah ماشي هذا عن جوجنو وربو دقمدي ربو الرواي ربو ما تبي حكى صعدة حكى صعدة راشين فرع بدن إلهي أسقدري إلهي سبحانه قادر إلهي قوم هاتسن إلهي قدري مجاهدين نسيسي وراشين نوع بدن لي الحمد لله إلهكم حسن حكم إذا وحيابالي كاشين كاس وحاوة قاركيس مبا قران كارن محاوة سكرت بر. بريسك برت دقرت الليد مثل كذا نوع بدن وي سليدة كجرت تمرتا كجرت عانا بوروحا كجرة لوسكا كجرة ما شاء الله ما شاء الله إلهكم حسن والا درقي ما شاء الله ترين كدسك مش جو كورن ما انتو هذا هو فرح سيني هذا مجاهدين تقعان دير كتاب كلا يكور الله كدقى الله بركي الله قولي معين نسي داريس دقر سليد قلي سكر إبر أنا باري إلس يعني نسي إلهي ياكم حسن الحمد لله ثم مداسك بعد مجاهدين المسلمين تاكم حسن إلهي سبحانه وتعالى قالت أقدوست يقلي مسلمين تقرب شكرا لنكي قولا لني فدسي إن شاء الله لنكي نهاريس إلهي نهاريس كل قائن ألني نهاريس الحمد لله إلهي ياكم حسن gobol ka tabiiga kanoolna ilaahay aan ka mahadsan aniga galno jabto rajaan biidin ilaahay alxamdulillaah waxaan joogaa rabuure mashaallah rabuurhan deganahay waan iska roognahay ilaahay baa mahadle maanta raashin badan baan la siiyay aad buu tira badan yahay aad buu taya badan yahay waxaan mahad celinayna alihi weynaa waaxidka ahayn abuurtay ee anaga oo ma aragtay aan muslimiin amaantana muslimiin ilaahay noogu soo dhiibay raashin fara badan oo aanu aad ugu duceynay sokorta burka bariiska masagada digirta timirta malmalaantada caanaha saliida galeeyda wax aan ku jirin male ilaahay baa mahadle waan u duceynaynaa muslimiinta noo keentay gaalada allaha jabiyo muslimiinta gacantooda tii koraysa allaha ka dhigo idam alla gaalada awoodeeda awood la ciiftay allaha ka dhigo amin shucuurka dadka muslimiinta rab dhowr maanta ka waran maanta shucuurta muslimiinta rab dhowr aad bay u faraxsan yihiin farxad oo mid la koobi kara ma ahan aad bay u faraxsan yihiin farxadoodu waa saqiir iyo kabiir iyo niman iyo naagaba aad baa loo faraxsan yahay raashin ku filan oo aad iyo aad u taya badan bay qaateen wilaayada islaamiga bokool oo raashinkan idin soo gaarsiisay maxaa leedihiin wilaayada bokool ee raashinkan soo gaarsiisay waxaanu leenahay allaha idin guuleeyo ilaahay baa mahadle idinkuna mahad baad leedihiin allaha idin liibaano allaha idin barakeeyo sidoo kale goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid odayaasha deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بيستني على مردنا والدين وصلى الله عليه وسلم قلب أنه ميدا سمدونك ديغانك أها دقم در حبور يكو مدها جيك ميلك ديبي الحمد لله إلهي محدل الحمد لله إلهي محدسن ميلك ديبي راشين أو كلا نوع بر بريس سكر ديگر جلي سليد مسجة تمر آن بورا لوس انت أصلك ديبي الحمد لله إلهي محركة ديبتي أنت أصلك ديبي الحمد لله ما شاء الله ما دي أيضا لك بروا ويسدي الحمد لله إلهي كمحسن ما دام أضياش ديغان كأتين كورن سيدة أولاد إسلامي بقول ضد كي أقابش الحمد لله سفر حد لأنقابل سفر حد لأنقابل الحمد لله إلهي كمحسن ضد كي أقابل يعني أبدنا يعني ضد كي أقابل ضد كي ديغان كميق إمغالة اسكر ما يمهتر يلينك يا هاي ما شاء الله آه. مركا سيدة حبسمة لهي لو قيبية كورن فرسامة أوسخ ما يبواه إيد إيد وناك سنالك قيبي ما شاء الله ما شاء الله درين أدي أنا كفرحسن ما شاء الله ما شاء الله ما ملك ولادي بقول راشين قال سو قال سيدتك دكان كربور محلي لهذا ما يعرف أن إلهي ما إلهي هارت ما حد بيمشكلة إلهي ما إن ما حد نجاني الحمد لله تتكيك ما يبغى دكان كم ولا راشين قال سنشاني تحسن كم الحمد لله الشباب ما حد نجان الحمد لله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت في دقمة الرب دوره وحنوقي بذين إلهي أم حلة وعن نوبي برهاشين وطبن صفاء بريس سكر إيو سليد إيو بر إيو قلي مسك عانو تمر إيو لوس ما شاء الله طبن كاس صفاس كجرت بانو نوقي بيي وضياء كي ديغان كادون هاي إيدي إيد باغو فرح سنن هاي الحمد لله رب العالمين ثم إلهي باكم حسن ثم بعد دقيقة ولي يد إسلامي يام حد إسكالي الحمد لله رب العالمين فرحد إيو ونك لوغي بيي حالك الساسي وبالله تو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا وحانا إن ديقان كوذياش جوا كم إذا maanta meeshan waxaa loogu qaybiyey raashin rag dhuure walaalada islaamiga maanta waxaa meesha ku qaybiyey raashin bay ku qaybisay oo dadkii deegaanka deganaa ma iyo maxaa tiriba oo dhan ay u dhan yihiin maxaad ilaahay baa maxaad iskale kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakada shaawal mujaahidiin raashinkana hadda socodayaashii iga horreeyay ay sheegeenba 10 sifo ayuu lahaa 10kaas sifana bur iyo bariis iyo bur iyo bariis iyo sokor iyo galley iyo misigo iyo timir iyo loos marka waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaala maxaad alla kadibna waxaan u mahad celinaynaa xarakada shaawal mujaahidiin oo ilaahay subxaana watacaala maanta u suurtageliyay in raashinka masaakiinta deegaanka ay u qaybiso dareenka dadka soo ahaa dadka dareenkiisa aad buu fiicnaa aad buu fiicnaa maasha Allah aad buu fiicnaa maasha Allah muslimiinta marka soo dhiibtay raashinka maxaa ilaahay ilaahay barakeeyo gacantaan kor Allah ka dhigo guud ahaan caawa iga intaas barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.